الى باب خيمة الاجتماع، فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية والاخر محرقة، ويكفر عنها الكاهن امام الرب من سيل نجاسته، فتعزلان بني اسرائيل عن نجاستهم لئلا يموتوا في نجاستهم بتنجيسهم مسكني الذي في وسطهم. هذه شريعة ذي السيل والذي يحدث منه اضطجاع زرع فيتنجس بها، والعليلة في طمطها، والسائل سيله الذكر والأنثى، والرجل الذي يضطجع مع نجسه.